الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد. نبدأ إن شاء الله هذه الدروس الأربعة في اليوم في الأصل الثاني من الأصول التي تكلم عليها الشيخ محمد رضي الله عنه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وسوف أحاول في هذا الشرح أن أقلب المسألة من مسائل عقدية وأدخل في شيء من المسائل الفقهية في هذه الأركان الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. نأخذ منها بعض المسائل الفقهية حتى نتعرف على هذه الأركان عقديا ونتعرف عليها عمليا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود للحق إلا الله. لا معبود للحق إلا الله. ما سبق عما يتعلق بالشهادة من المعنى والفضل والأركان والشروط والنواقض والأحاديث إلى آلته. ومعناها: لا معبود للحق إلا الله وحده. الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. الكلام على المسألة التي ذكرها الشيخ مفصل في عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا قيل لك علم في الدين الإسلامي، ما الدين الإسلامي الذي قال الشيخ فيه معرفة الدين الإسلامي بالأدلة؟ إذا قيل لك الدين الإسلامي فقل هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأديان السماوية على الإطلاق، وهو أيسرها وأكملها وأفضلها وأحبها إلى الله عز وجل. فإذا قيل لك من دين الإسلام فقل هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الدين هو آخر الأديان السماوية، وهو أيسرها وأكملها وأفضلها وأحبها إلى الله جل وعلا. فإذا قيل لك وعلى أي شيء يقوم الإسلام، فإذا قيل لك وعلى أي شيء يقوم الإسلام، إذا قيل لك على أي شيء يقوم الإسلام فقل يقوم الإسلام على ثلاث أسس، يقوم الإسلام على ثلاث أسس. الأساس الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. الأساس الثاني الانقياد لله بالطاعة، الأساس الثاني الانقياد لله بالطاعة. والأساس الثالث البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. أعيدها مرة أخرى، إذا قيل لك على أي شيء يقوم الإسلام فقل الإسلام يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والأساس الثاني الانقياد لله جل وعلا بالطاعة، والأساس الثالث الخلوص من الشرك. المسألة الثالثة اعلم رحمك الله تعالى أن الدين ثلاث مراتب، اعلم رحمك الله تعالى أن الدين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. فأول ما يدخل العبد به في هذا الدين هو المرتبة الأولى، ثم إذا ازداد ترقيا في فعل الطاعات ترقى إلى المرتبة الثانية، ثم إذا استكمل شعب الإيمان ترقى بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة. فحينئذ نقول لا يصل الإنسان إلى درجة الإحسان إلا بعد بلوغ، إلا بعد صعوده إلى على درجة الإسلام والإيمان. فكل محسن فهو مسلم ومؤمن، أليس كذلك؟ طيب، ولا يصل العبد أبدا إلى درجة الإيمان إلا بعد أن يكون مسلما. فكل مؤمن فهو مسلم ولكن ليس محسن. واضح هذا؟ لأن الخلاف فيها وقع بين أهل السنة والمبتدعة. فإذا نقول كل مؤمن مسلم والعكس، وبهذا يتبين لنا مسألة مهمة، وهي أن الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. يعني إذا افترقا، إذا لم يذكر في هذا النص القرآني إلا الإسلام وحده، أو لم يذكر إلا الإيمان وحده، فإن ما لم يذكر يدخل معه تبعا. فقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان يدخل معه تبعا، وأما إذا نُخِر الإيمان وحده فأيضاً يدخل معه الإسلام، في آيات كثيرة يقول يا أهل الله فيها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وكذا، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا وأسلموا، خلاص يدخل فيها المؤمنون ويدخل فيها المسلمون. وأما إن اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد فإنهما يفترقان، فيكون الإيمان معناه الأعمال الباطنية أعمال القلوب، والإسلام معناه أعمال الظاهر أعمال الجوارح، كقول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا جمع بين الإسلام والإيمان، فالأعراب بعد شهادتهم أن لا إله إلا الله مباشرة شهدوا لأنفسهم بإيش؟ بالإيمان، فقال الله جل وعلا لا أنتم الآن دخلتم في المرتبة الأولى التي هي الإسلام، وبقي عليكم المرتبة الثانية حتى يدخل الإيمان في قلوبكم. هيك النوم جيت من هنا عشان تنوم ونشوفك بس بس يتعلم. طيب، ومن ذلك أيضا حديث جبرائيل الطويل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل فسأله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فسر له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم في نفس النص قال أخبرني عن الإيمان، ثم فسر له الإيمان بأعمال القلوب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا الإسلام والإيمان إن اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يقول صاحب المهمية والسلم والإيمان إن يتفرقا في النص قل شيئان متفقان، إذا تفرقا في النص قل شيئان متفقان، وإذا رأيتهما بنص واحد فإذا هما شيئان مختلفان. فالسلم في عمل الجوارح يا فتى، وكذاك في عمل القلوب الثاني الذي هو الإيمان، وهذه مسألة إن شاء الله واضحة. فإذا خلاصة هذه المسألة أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان. المسألة الثالثة: اعلم رحمك الله تعالى أن أركان الإسلام خمسة، وهذا باتفاق العلماء، وقد ذكرها الشيخ مرتبة في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الدليل على أن الإسلام خمسة أركان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وصوم رمضان والحج. هذا دليل الكلام الذي ذكره الشيخ من أن الإسلام مبني على خمسة أركان. المسألة الرابعة: لقد ذكر الشيخ في أصل المتن شيئا من تفسير التوحيد، ونحن نزيد على ما ذكره فنقول اعلم أن التوحيد يفسر بما يلي. حقيقة التوحيد تفسر بما يلي، يعني إذا أردت أن تفسر التوحيد لأحد فاشرح له هذه الأشياء، وإذا أردت أن تعلم هل حققت التوحيد أم لم تحققه فقس على نفسك هذه الأشياء. أولا: الخلوص من الشرك يعني التباعد التام عن الأمور الشركية أصغرها وأكبرها، لأن أكبرها يناقض التوحيد المناقضة الكاملة، فلا ينفع التوحيد مع وجود الشرك. فمن أراد أن يعرف التوحيد ما هو فنقول التوحيد هو الخلوص من الشرك، التخلص من الشرك كله أصغره وأكبره. الأمر الثاني مما يفسر به التوحيد البراءة من جميع ما يعبد من دون الله، كل شيء يعبد من دون الله فتعلن براءتك منه، كل شيء يعبد من دون الله فإنك تعلن براءتك منه. ولذلك يقول الله، يقول الله جل وعلا عن إبراهيم: كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله. إذا كفروا بكم شيء؟ بأمرين: كفروا بالمعبود وكفروا بالعبد، يعني تبرأوا من المعبود وتبرأوا من العبد. إذا مما يفسر به التوحيد البراءة من جميع ما يعبد من دون الله، كل شيء عبد من دون الله فإننا نبرأ إلى الله جل وعلا. ثلاثة: البراءة من عامليها. مما يفسر به التوحيد أيضا أن تتبرأ البراءة المطلقة من كل مشرك. التفسير الرابع مما يفسر به التوحيد أيضا التجافي عن الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تفضح في التوحيد، يعني تنقص الإيمان، فلا يمكن للعبد أبدا أن يحقق التوحيد التحقيق الكامل وهو مرتكب للذنوب والمعاصي، لا بد أن يتجافى عنها وأن يتبعها. ومنها أيضا وهو الخامس: القيام بمقتضيات التوحيد ومكملاته من سائر التعبدات والطاعات. القيام بمقتضيات التوحيد ومكملاته، القيام بمقتضيات التوحيد ومكملاته من سائر التعبدات والطاعات، كالصلاة والصوم والحج وبر الوالدين وإماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك من التعبدات، كل هذه من مكملات التوحيد ومقتضياته، فلا يتم تحقيق التوحيد إلا بالقيام بها. فأعظمنا تحقيقا للتوحيد أعظمنا قياما به. الأمر السادس مما يفسر به التوحيد تقديم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله على كل عبد، تقديم محبة الله ورسوله على محبة كل أحد. فمن قدم شيئا، فمن قدم محبة شيء على محبة الله فلن يحقق التوحيد التحقيق الكامل. الأمر السابع تقديم قول الله ورسوله على كل قول، الأمر السابع تقديم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول، تقديم قول الله ورسوله على كل قول. فمن قدم قول أحد على قول الله ورسوله هذا لم يحقق التوحيد ولم يعرف التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن التباعد عن البدع ومحاربة أهلها ومجاهدته، التباعد عن البدع، الحذر من الوقوع في البدعة ومحاربة أهلها، لأن كل بدعة فإنها تقدح في التوحيد، فلا بد أيها الطلبة أن نحذر من البدع التحذير العام والخاص، أن نبين للعامة خطورة البدعة على على على على الدين. الأمر التاسع عدم اتخاذ الكفار بطانة وأولياء، عدم اتخاذ الكفار بطانة وأولياء يعني عدم الركون إليهم، عدم الركون إليهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فمن اتخذهم بطانة وأولياء أو ركن إليهم فلم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نعيدها مختصرة: الأمر الأول مما يفسر به التوحيد ومما لا يتم تحقيقه إلا به الخلوص من الشرك. الأمر الثاني البراءة مما يعبد من دون الله جل وعلا. الأمر الثالث البراءة من كل مشرك. الأمر الرابع التجافي عن الذنوب والمعاصي. الأمر الخامس القيام بمقتضيات التوحيد ومكملاته من سائر التعبدات والطاعات. الأمر السادس تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبة. الأمر السابع تقديم قوله جل وعلا على كل قول. الأمر الثامن التباعد عن البدع، المباعدة المطلقة ومجافاة أهلها ومحاربتهم. الأمر التاسع عدم اتخاذ الكفار بطانة وأولياء، أي عدم الركون إليهم. المسألة الخامسة، طبعا كلام الشيخ في المتن عن لا إله إلا الله وشروطها ومعناها وأركانها وركنها، هذا قد تقدم الكلام عليه. المسألة الخامسة تدخل تحت قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من مقتضيات هذه الشهادة فنحن نذكرها ونزيد عليها. فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله كثيرة، يجب على المسلم أن يتعلمها. اعلم رحمك الله تعالى أن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله كثيرة. أولها الإيمان بأنه رسول الله حقا، الإيمان بأنه رسول من عند الله حقا، وهذا واضح. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الأمر الثاني طاعة هذا الرسول في كل شيء يأمر به، طاعته فيما أمر. وبناء عليه فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتخلف عن مقتضى من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. الأمر الثالث ترك الشيء الذي نهى عنه وزجر، ترك ما نهى عنه وزجر. الأمر الرابع تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل شيء يخبر به، فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في خبره مما ثبت عنه فإنه كافر. الأمر الخامس ألا نعبد الله إلا بالشيء الذي شرعه لنا، ألا نعبد الله جل وعلا إلا بالشيء الذي شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. لأنك متى ما تعبدت لله بشيء غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في البدعة والعياذ بالله. الأمر السادس تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل المحال، تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل المحاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الأمر السابع تقديم قوله، تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل، فقوله هو السيد وأقوال العلماء هي التابعة، فنحن لا نأخذ من أقوال العلماء إلا الأقوال التي وافقوا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الذي توزن به أقوال العلماء، فما وافقه أخذناه وما خالفه رددناه مهما قاله، مهما يعني أيا كان قائله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهناك دليل من باب التنبيه الأدنى على الأعلى، شرحت هذه الدلالة من باب التنبيه الأدنى على الأعلى. يقول الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان النبي يسلم في مجلس فلا يجوز لأحد ممن جلس معه أن يرفع صوته فوق صوت النبي، فإن رفع هذا الصوت فوق صوته مجرد رفع الصوت هو لن يعلمه، ولكن يرفع صوته في مجلسه فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط عمل ذلك الرافع. فكيف بالذي يرفع صوته فوق سنته صلى الله عليه وسلم، وكيف بالذي يأتيه النص الصحيح الصريح يثبت حكما ولكن لأن إمامه يختار قولا غير ذلك القول فإنه يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع قول إمامه؟ فهذا خطير جدا أن يحبط عمله وهو لا يشعر، لأنه قدم بين قول الله ورسوله ورفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم قوله المعصوم على قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنصحكم نصيحة للإخوان، لو لم تخرج من الدورة إلا بها فإن فيها خير كثير. اجعل أساس انطلاقك في دراسة المسائل العقدية والفقهية مستمدا من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تجعل منطلقك ماذا قال الشافعي وماذا قال الإمام أحمد وماذا قال أبو حنيفة وماذا قال الإمام مالك، لا، لأنك سوف تسأل يوم القيامة ماذا أجبتم إيش، ويوم يناديهم يقول ماذا أجبتم الأئمة ولا ماذا أجبتم المرسلين. فلا بد أن تعرف ماذا قال ذلك الرسول أولا حتى تجيبه، لأنك سوف تسأل عن ماذا أجبته يوم القيامة. ثم إذا تضلعت من معرفة أقواله إذن انظر إلى ما قاله العلماء، ثم اجعل قوله ميزانا لأقوالهم، اجعل قوله ميزانا لأقوالهم. هذا لمن أراد السلام، وإلا فالعياذ بالله. أذكر أنني جلست في مجلس من المجالس وكان عندنا رجل متعصب، وكنت أشرف في قضية انتقاض الإبل، انتقاض الوضوء من لحم الإبل، فقلت قبل أن أبين لكم من الذي قال بانتقاض الوضوء من لحم الإبل من الأئمة، أقول أول إمام قال بانتقاض الوضوء من لحم الإبل هو رسول الله، هذا أول إمام لا شأن لنا بما بعد. والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة وقوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحم الإبل، وهي نصوص صحيحة وصريحة. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة مباشرة، قال إلى أنا مع أبي حنيفة، إي والله الذي لا إله إلا هو يعلم. وأحسن من ذلك القول قلت من المجلس، لأن هذا من الخوض في آياته، قال أنا مع أبي حنيفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقدح من إمام أبي حنيفة، لا أنتبه يا جماعة، لا نقدح من الإمام أبدا، وإنما نقول إن المتبع هو من قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنتم تعرفون أن انتقاض الوضوء من لحم الإبل لم يقل به إلا من؟ إلا أحمد من الأئمة الأربعة، وإلا فالأئمة الثلاثة من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون بأن أكلها لا يقدر، والمسألة لها مجال آخر. أين وصلنا؟ ما هو؟ طيب التاسع أو الثامن، أن نعتقد الاعتقاد الجازم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن خالف في ذلك كفر. الاعتقاد الجازم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين والمخالف في ذلك يكفر يا جماعة، لأنه مكذب للقرآن وللسنة. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وأنتم تعرفون أن ختم النبوة ختم للرسالة، لأن النبوة مقدمة على الرسالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. فإن قلت: أوليس عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان وهو نبي، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي؟ فأقول إن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ليس على أنه نبي، وإنما على أنه مجدد من جملة مجددي هذه الأمة. واضح؟ وهو لا يغير شريعة من شرائع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: أوليس الحديث أثبت أنه يضع الجزية، يعني لا يخرج الجزية من اليهود والنصارى، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ تجيز أخذ الجزية من اليهود والنصارى، فكيف تقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يغير شريعة رسول الله؟ فنقول إن عدم قبول الجزية في زمن عيسى من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وضعه للجزية؟ فأقره. فنقول: وضع الجزية دل عليها قال ويضع الجزية وسكت دل على أن وضعها في زمن عيسى من جملة شريعته صلى الله عليه وسلم. فإذا هل عيسى جاء بشرع جديد؟ الجواب لا. فإذا النبي المنفي في قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي أي النبي الذي يبعث برسالة جديدة، هذا خاص بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والعجب من رجل من بعض الدول الإسلامية سافر إلى أمريكا وادعى النبوة، ادعى ليس النبوة ادعى الرسالة، قال أنا رسول الله، وكان يقول إن جبريل يأتيني عن طريق الكمبيوتر. أيوه سمى نفسه خليفة، اسمه خليفة وهو مصري الجنسية، سمى نفسه هو المهم سمى نفسه خليفة، أنا من أوخذ بالحق تحديد الجنسية، فسمى نفسه خليفة وقال أنا المراد بقول الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فلما سئل كيف يأتيك جبريل قال عن طريق الكمبيوتر. فلما سئل عن قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال نعم النبوة ختمت لكن الرسالة ما ختمت، أنا رسول لست نبي. وقد قتله رجل هندي في شنته ولله الحمد والمنة، لا بالله لا لا لا شنت يمينه. طيب فإذا يجب علينا أن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، واعلم أنه سيدعي النبوة بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسيكون في أمتي دجالون 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. المسألة عفوا قصدي على الأمر التاسع، الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، كلما سمعنا باسمه عليه الصلاة والسلام فإن من حقه علينا أن نصلي ونسلم عليه. قال الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وتتأكد هذه الصلاة في مواضع تجدونها مبسوطة في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله. ومنها أيضا وهو العاشر الاعتقاد الجازم أنه بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين. يجب علينا أن نشهد هذا بهذا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا مما أمر بإبلاغه إلا وقد أبلغه على أحسن الوجوه، على أحسن الوجوه. ولذلك يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومنها الاعتقاد الجازم أن شريعته التي بعث بها أفضل شريعة سماوية. يجب علينا أن نعتقد ذلك. لا يصح شهادتك أنه رسول الله إلا إن اعتقدت الاعتقاد الجازم أن شريعته التي جاء بها هي خير الشرائع وأفضلها على الإطلاق. ومنها أيضا الإيمان بكل ما ثبت من معجزاته صلى الله عليه وسلم، الإيمان بكل ما ورد في حقه من معجزاته، أن نؤمن بكل ما ورد في حقه من معجزاته. ومنها الاعتقاد الجازم بأنه أفضل رسول بعثه الله جل وعلا، الاعتقاد الجازم بأنه أفضل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أفضل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. كم رقم عندكم الآن؟ 14. أن نسأل الله له الوسيلة، أن نسأل الله له الوسيلة قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحق علينا قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وهو هو صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر والأخير موالاته الموالاة التامة ونصرته النصرة التامة والذب عن حيار سنته والدعوة إلى شريعته وجهاد أعدائه. أعيد مرة موالاته الموالاة التامة ونصرته النصرة التامة والذب عن حيار سنته ونشر شريعته والدعوة إليها وجهاد أعدائه. هذه جملة حقوقه صلى الله عليه وسلم وهي داخلة تحت مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى الكلام على أركان الإسلام الخمسة الأربع الباقية وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج ونأخذ فيها جملة يسيرة وهي المسألة السادسة الصلاة في اللغة الدعاء. المسألة السادسة الصلاة في اللغة الدعاء. المسألة السادسة الصلاة في اللغة الدعاء. ومنه قول الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ادعوا لهم. وأما الصلاة بالاصطلاح فهي التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة. هي التعبد لا تقول التعبد. التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتسليم مختتمة بالتكبير. مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. واتفق العلماء على أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. واتفق أهل الإسلام على أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأجمعوا على فرضيتها وأجمع أهل الإسلام على أن من جحد وجوب الصلاة فإنه مرتد. يعني من قال أن الصلاة غير واجبة فإنه مرتد. أجمع أهل الإسلام على أن من جحد وجوب الصلاة فإنه مرتد. هذا إذا كان مثله لا يجهل. وأما الجاهل الذي هو حديث عهد بالإسلام فإنه يعرف بأدلتها وحكمها. فإن عرف وأصر فإنه يكفر. واختلف العلماء في من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً. مع أنه مقر بوجوبها لكنه لا يسلم. فما حكم يا إخواني؟ لا أنت لا تستعجل. اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح تبولي يا جماعة تبولي قبل أن تفسقوا لأن المسألة شائكة وخطيرة. القول الصحيح أن الإنسان إذا كان مقرا بوجوب الصلاة ولكنه لا يسلم فلا يخلو من حالتين. إما أن يكون عنده الترك المطلق وإما أن يكون عنده مطلق الترك. ما الفرق بينهما؟ الترك المطلق معناها لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في البيت ولا في المكان المقيم ولا في غيره، لا يسمى الكعبة، لا يسجد مطلقا. وأما مطلق الترك فإنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فأما الترك المطلق فإنه كفر، لأنه في حقيقته لا يقر بوجوبها، إذ لو كان مقرا بوجوبها وأنها مما افترضه الله عليه فإن العادة الغالبة أنه لا بد أن يفعلها ولو أحيانا. هذا الرجل يستتاب 3 أيام، فإن تاب وصلى أخرجناه، وأما إن أصر على الترك حتى يقتل فإنه يقتل مرتدا يعامل معاملة الكفار، إذ يمتنع في العادة أن يصبر على القتل مع أنه مقر بوجوبه. يعني أنا أقول صلاة واجبة لكن أنا أصلي لن أصلي، طيب هذا السيف قدامك سنقتله اقتلوني لكن لن أصلي. هذا الذي صبر على القتل هذا في حقيقته أنه ليس مقرا بوجوبها في الباطن. أتحدى يقول شيخ الإسلام وإن فرضها الفقهاء فإنه فرض خاطئ يخالفه الواقع. بل نحن أحيانا لو نأتي بكافر أصلي وقلنا صلوا إذا قتلناك لصل، فكيف يأتينا رجل يقر بوجوب الصلاة ويصبر على الإهانة 3 أيام والاستتابة 3 أيام ثم يتقدم ويرى السيف مشهورا ثم يقال برقبته هكذا ويرى السيف يرتفع، مع ذلك يقول لن أصلي، والذي يمنعه من القتل أن يقول سوف أصلي ثم يرفع السيف ثم يقتل. هذا دليل على أنه أصلا والله لا يقر بوجوبها في الباطن، لو كان مقرا بها لما حصل منه ذلك. فإذا كان عنده الترك المطلق فإننا نستتبه 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. إيش معنى مرتدا؟ يعني يعامل معاملة الكفار، لا يغسل ولا يكفن ولا يقدم للمسلمين يصلون عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يواضع كالكلب في حفرة من في البرية حتى لا ينتن الناس ريحه. وأما إذا كان عنده مطلق الترك مطلق الترك فإنه فاسق وليس بكافر، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو مذهب الجماهير، جماهير الأئمة من المالكية والحنفية والشافعية. وانفرد بتكفيره الإمام أحمد رحمه الله، انفرد بتكفيره الإمام أحمد. وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأنتم تعرفون أن الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد يكفرونه، بل الشيخ عبد العزيز رحمه الله يكفر من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته عنه، يكفر من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته عمدا، ولكن هذا في الحقيقة لا دليل عليه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا ومن الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هل يصدق على الإنسان أنه كافر بمجرد ترك صلاة واحدة؟ جواب لا، لكن لا يصدق عليه أنه في الحقيقة تشبه بالكفار إلا إذا كان عنده الترك المطلق، لأنهم هم عندهم الترك المطلق. فقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الألف واللام هذه استمراتية، فمن تركها ترك هذه الصلاة فقد كفر، ولا يسمى تارك صلاة واحدة، يسمى تاركا للصلاة، يسمى تاركا لصلاة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، لكن الذي عنده الترك المطلق هو الذي فعلا يسمى تارك الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، الألف واللام اللي دخلت على اسم الجنس أفادت الاستغراق، أفادت الاستغراق، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الترك المطلق. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أننا نفرق بين من كان عنده الترك المطلق وبين من كان عنده مطلق الترك، مطلق الترك. وبعيدا عن الأمور الفقهية، والله لا يسع الناس العمل في هذا الزمان إلا بهذا، ولا فما أكثر الكفار المسلمين في هذا الزمان، كثير من الناس تهاونوا بالصلاة لكن عندهم يصلون أحيانا ويتركون أحيانا. فإن قلت لي وما الدليل على أن الذي يحافظ على الصلاة أحيانا ويتركها أحيانا ليس بكافر وإنما فاسق من أصحاب الكبائر؟ أقول ما رواه أصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وتدخل عدم في عدم المحافظة، عدم المحافظة على أركانها، بل عدم المحافظة على فعلها أصلا. فالذي مثلا يترك صلاة الفجر ويصلي الفروض الأربعة، هل حافظ على الفروض الخمس؟ فهذا ليس له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذا يدل على أن ترك صلاة أو بعض الصلوات لا يفيد يجب، لا يفيد كفر التالي. فإذا القول الصحيح أن تارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها، جاحدا لوجوبها، انتبهوا، جاحدا لوجوب، فهذا كافر بالاتفاق، كافر بالاتفاق. أرسمها لكم ولا واضحة؟ إن كان تركه من باب الجحد لوجوبها فهذا كافر بالاتفاق، وأما إن كان تركه مع الإقرار بوجوبها فلا يخلو من حالتين. إن كان عنده الترك المطلق، إن كان عنده الترك المطلق فهذا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل إيش؟ مرتدا. وأما إن كان عنده مطلق الترك فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، فهو فاسق وليس بكافر، يعني أنه يكون من جملة أصحاب الكبائر الذين يدخلون تحت مشيئة الله، فإن شاء الله عذبهم وإن شاء عفا عنهم. من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، هذا هذا وقتها الاغتيال. وأما وقتها الاضطرار فهو من اصفرار الشمس إلى غروب. ووقت المغرب من ذلك ايش معنى من ذلك؟ نعم، إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت المغرب من ذلك إلى مغيب الشفق الأحمر. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل الأوسط، يعني ثلث الليل، إلى نصف الليل الأوسط. ثم يخرج وقت العشاء الاختياري. أنتم معي يا جماعة ولا؟ ثم يخرج وقت العشاء الاختياري، ويبقى وقتها الاضطرار إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر. إذن كم صار العشاء لها وقت؟ وقتان، وقت اختياري من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط، ثم وقتها الاضطرار من هذا الوقت إلى طلوع الفجر الثاني، يسمونه الفجر الصادق. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. واتفق أهل العلم على أن الصلاة لا تصح إلا إذا وضعت على الصفة والهيئة التي أوقعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. اتفق العلماء جميعا على أن الصلاة لا تصح إلا إذا وضعت كما أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب المتابعة السنة. نقول جهات المتابعة ست، هذا من باب المتابعة السنة. فمن أوقع صلاة من هذه الفروض الخمس على صفة تخالف ما أوقعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته باطلة، هذا باتفاق لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. واختلف أهل العلم في صلاة الجماعة، والقول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف. واختلف أهل العلم في صلاة الجماعة والقول الصحيح أنها فرض عين على كل مكلف، لقول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. يعني كأنه قال: وصلوا مع المصلين. ولا يتحقق ذلك إلا إذا أوقعناها جماعة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أنطلق معي برجال إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا يشهدون الصلاة وين يعني؟ في المسجد. نعم، في المسجد. لا يسمى الإنسان شاهدا للصلاة إلا إذا صلاها جماعة. فهذا دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين، إذ لو كانت مستحبة لما أوجب أن يحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فشكى له الحال وأنه أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له. فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي تعال صل معنا جماعة. ويدل عليها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. قال ابن حجر في بلوغ المرام وإسناده على شرط مسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون المنافق بالتخلف عن صلاة الجماعة، فلو كان التخلف عن صلاة الجماعة ليس بمحرم لما كانت توزع الأمة إلى منافق وإلى مؤمن بمجرد التخلف عن صلاة الجماعة. يقول ابن مسعود في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق قد علم نفاقه. فجعل التخلف عن صلاة الجماعة علامة من علامات المنافقين. فلو كانت صلاة الجماعة سنة لما كان المتخلف عنها موصوفا بالنفاق. قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. ولقد كان الرجل يؤتى به مريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والدرس القادم إن شاء الله سوف نتكلم عن أركانها مجملة وشروطها مجملة وواجباتها مجملة، ثم ندخل في الزكاة ونتكلم أيضا عن شيء من مسائل الزكاة، وندخل في الصوم نتكلم عن شيء من مسائل الصوم، وندخل في الحج ونتكلم عن شيء من مسائل الحج، ثم ندخل بعد ذلك في أركان الإيمان، ثم في الكلام عن شيء من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نختم هذه الرسالة بالكلام عن القوارير الخمسة. أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في كل مصادرنا ومواردنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندي سؤال فيما مضى. هذا سؤال لم أحرص على إراده لأنه مسألة فقهية، لكن على كل حال من أفرد الصلاة عن وقتها فلا يخلو من حالته، إما أن يكون ذلك بمقتضى العذر الشرعي، وإما أن يكون متعمدا بلا عذر. فأما بالعذر الشرعي فقد وردت الأدلة بأنه يقضي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا أصبح أو ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الصحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع كما يصنع كل يوم بأذان وإقامة. واضح؟ وأما إذا فوتها الإنسان عمدا فحينئذ اشتد خلاف أهل العلم، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يقضيه. قالوا: لأنه إذا وجب القضاء على المعذور وهو معذور فلا أن يجب على القضاء، فلا أن يجب القضاء على المتعمد من باب أولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضيها، واختار هذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقول شيخ الإسلام أقرب إلى الصواب من قول جماهير أهل العلم. انتظر يا جماعة، الكثرة طبعا الحق لا يعرف بالكثرة، ولا لا يا جماعة؟ نعم، الحق يعرف بموافقة الدليل. لقد تقرر عندنا قاعدة قررتها الأدلة الكبيرة، وذكرتها في كتابي توقيع الأفهام العلية في شرح القواعد الفقهية، أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. طيب، هل لهذا الرجل في تفويت هذه العبادة المؤقتة بوقت عذر؟ الجواب: لا. طيب، الله جل وعلا أمرنا بأمرين متلازمين، أمرنا بالصلاة في هذا الوقت، مما يدل على أن المصلحة الشرعية من هذه الصلاة لا تتحقق إلا إذا وقعت في هذا الوقت الشرعي المخصوص، لأن الله لا يخصص هذه الصلاة المخصوصة بهذا الوقت المخصوص من اليوم إلا والتخصيص فيه مصلحة. فكون الإنسان يخرجها عن وقتها متعمدا ويفعلها في وقت آخر لا تتحقق فيه المصلحة الشرعية، وهو مضاد لشريعة الله. وأما قياس المتعمد على المعذور فهذا من أفسد القياس، هذا من أفسد القياس وأبعد القياس. فإننا أجزنا للمعذور قضاءها رحمة به، هذا من باب الرحمة حتى لا تفوته المصلحة، حتى لا تفوته المصلحة في الصلاة. وأما المتعمد الذي تعمد أن تفوته هذه المصلحة فإننا نحرمه إنه يطغيها متى أصبح متى النكر متى تمكن من القضاء، وأما من فوتها متعمدا فالقول الصحيح أنه لا يستطيع أن يقضيها ولو صلاها ألف مرة. وهذا اختيار ابن حزم، اختيار الإمام الشوكاني، وما لا إليه الإمام الألباني فيما أظن الله أعلم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية في من